لمن تذكر له أنه في جهنم هكذا يكون سلسلة 70 ذراعا، وأن هذه السلسلة يلقى في رقبة الفاسق، يلقى في رقبة الفاسق، بحيث أنه النار عندما تفور فالناس اللي بجهنم كلهم يفورون مثل القدر اللي يفور. شوف مثلا الحبوبات اللي موجودة بالقدر، إذا يفور القدر شلون هاي الحبوبات تصعد فوق وتنزل، تصعد وتنزل الحبوبات من فوران القدر. كذلك عندما تفور نار جهنم، هذول اللي نار جهنم كالحجارة والناس، وقودها الناس والحجارة، هذول الناس يفورون مع فوران جهنم، فيقول من شدة الفوران يصعد إلى فوق، فربما بصعدة الفوق يقع من نار جهنم، يخرج عن نار جهنم. فالله سبحانه وتعالى يجعل في يديه وفي عنقه سلسلة 70 ذراعا، حتى إذا هذا فار التنور، تنور جهنم إذا فار وصعدوا الناس فوق لا يضعون برا عن جهنم، إنما مرة ثانية سلاسل تجرهم إلى جهنم. شايف؟ هاي السلاسل تجرهم إلى جهنم، لا يقع برا جهنم، مرة تلاحظ تجر إلى جهنم. 70 سلسلة، يعني شوف هاي الفوران إيش قد، بحيث يقعد إلى 70 ذراع، 70 ذراع كل ذراع نصف متر، إذا أريد نحسب بحساب اليومي كل ذراع نصف متر، 70 يعني 35 متر، هذا يقعد من فوق. شوف شكو. أو مثلا رسول الله لما نشاهد بالمعراج جهنم وطبقات جهنم، قال يا جبرائيل، أخي جبرائيل صف لي جهنم، هاي جهنم صف لي. قال يا رسول الله أصف لك جهنم وصف واحد، وهو أنه هاي جهنم 7 طبقات، الطبقة السابعة اللي هي آخر طبقات جهنم، لو قسنا السادسة مع السابعة لكانت السادسة بالنسبة إلى السابعة كالثلج بالنسبة إلى النار، يعني السادسة ثلج والسابعة نار. يا رسول الله لو قسنا الطبقة الخامسة بالنسبة إلى السادسة، الخامسة مثل الثلج والسادسة نار، يعني شو قد فارده الخامسة بالنسبة إلى السابعة مثل الثلج والنار ضعفين. يا رسول الله إذا قسنا الرابعة مع الخامسة كالثلج مثل النار، إذا قسنا الثانية مع الثالثة، الثانية مثل الثلج بالنسبة إلى النار، وإذا قسنا الأولى بالنسبة إلى الثانية مثل الثلج بالنسبة إلى النار، يعني الطبقة الأولى باردة باردة باردة باردة جدا بالنسبة إلى الطبقة السابعة، 6 مرات أبرد من الطبقة السابعة. هاي الطبقة الأولى، قال يا رسول الله هاي الطبقة الأولى لأمتك، هاي الطبقة الأولى للعصاة من أمتك، هذول اللي ما يصلون ما يصومون ما يدفعون قمص ما يحجون، قالت الله مستطيعين يستغيبون الناس اللي يفشرون اللي يكفرون بالله، هذول كلهم هذه جهنم السابع، جهنم الأولى جهنمهم، هذه لأمتك. جد باردة 7 مرات أو 6 مرات أبرد من الطبقة السابعة اللي هي للفراعنة، الفرعون الأول والفرعون الثاني والثالث، 2 من هذه الأمة وسبعة وست، 5 من السابقين، 7 نفرات في التابوت إنما يكونوا في قعر جهنم السابع. فقال يا رسول الله هذا الطبقة إنما هي لأمتك رجالا ونساء. رواية عجيبة غريبة إنه شاف النساء واحدة معلقة من شعرها، واحدة معلقة من سديها، قال يا جبريل هذول شنو؟ هذول نساء أمتك. قال لا يا رسول الله هذول نساء أمتك، إنما هذول بالنار، لأنه هذه اللي معلقة من شعرها تبين شعرها عند إنسان محرم عند رجل أجنبي، طلع شوية شعرها عند رجل أجنبي عمدا متعمدا، فلذا الله سبحانه وتعالى علقها من شعرها. النساء طبعا يقول لك هذا حتى شنو؟ خلينا نتونس سيدنا، ليش تضوي خلقنا؟ هو رمضان كريم ولا رمضان جحيم؟ احكينا عن الجحيم. فقال له يا رسول الله اعلم هذه الطبقة الباردة اللي هي لأمتك، لو ألقينا حصات واحدة، حصوة حتى نشوف درجة الحرارة ايش قد. قال يا رسول الله قنبلة ذرية، لو ألقينا حصات واحدة من نار جهنم الأولى اللي هي طبقة المسلمين العصاة، لو ألقيناها في مياه الدنيا بحار السبعة اللي عندنا في الدنيا، لو ألقينا حصات واحدة في مياه الدنيا لنشفت المياه كلها. قنبلة ذرية، حصات واحدة خليها كل المياه تنشف من شدة الحرارة،